علانية وسرا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، وبالعتق من نيرانك، وبالعتق من نيرانك، وبالفوز بأعلى جنانك، وبالفوز بأعلى جنانك، وبالفوز بأعلى جنانك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، وأكرمته بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نحن الضعفاء والفقراء، لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت، ترى مكاننا وتسمع كلامنا، هذه نواصينا بين يديك، وهذه أيادينا لم ترفع إلا إليك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ لنا إلا إليك، بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك المصير، توكلنا عليك وكفى بك وكيلا، استنصرنا بك وكفى بك نصيرا، لا إله إلا أنت، أنت حسيبنا وكفى بك حسيبا، نبرأ من حولنا وقوتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك، فاللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهدنا واهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم أكرمنا بكرمك في هذه الليلة أجمعين بقبولنا وبرحمتك لنا وبعفوك عنا وبجودك علينا، أنت الجواد، أنت الجواد، سبحانك نرفع مسائلنا كلها إليك، فلا تردنا خائبي، لا تمنع عنا بذنوبنا، فأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. أصلح لنا النية والذرية، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تسلم منا رمضان، اللهم تسلم منا رمضان، وتجاوز عنا ما كان منا فيه من نقصان. يا كريم يا منان، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان. إلهنا وخالقنا ومولانا، تعلم ما في نفوسنا، تعلم ما في نفوسنا، تعلم ما في نفوسنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اكتبنا في هذه الليلة من عبادك المقبولين المرحومين يا رب العالمين. ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من الخيرات والبركات والمغفرة والرضوان وسعة الأرزاق والتوفيق والتسديد والشفاء، اجعل لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وقراباتنا، اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. إلهنا إلهنا إلهنا، خالقنا مولانا ربنا، ترانا تسمع كلامنا، سبحانك وبحمدك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا بلاء بنا إلا رفعته، ولا كربا بنا إلا نفسته، ولا صغيرا بيننا إلا أصلحته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا أيما إلا زوجا صالحا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نافيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم حسن الختام، نسألك اللهم حسن الختام، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، نعوذ بك من الغفلة ونعوذ بك من القسوة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لين قلوبنا بذكرك، واجعل ألسنتنا لهجة بذكرك، احفظ أبصارنا علينا، واحفظ أسماعنا علينا. اللهم لا تردنا إلى أنفسنا، اللهم لا تردنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، توكلنا عليك، اهدنا بهدايتك، اهدنا بهدايتك. لا إله إلا أنت، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. أيس الشيطان منا كما أيسته من رحمتك، وقنط الشيطان منا كما قنطته من رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه، بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه، يمن كتبنا يوم تعطى الكتب، أنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في السراء وفي الضراء وفي العسر وفي اليسر. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم عدونا، اهزم عدونا، اهزم عدونا من الإيرانيين واليهود والغاصبين والنصارى الكاذبين. اللهم سلط عليهم كما تسلطوا علينا، اللهم أعمي أبصارهم واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم هز أبدانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل هذا البلد بلداً آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد، احفظ بلاد الحرمين، احفظ بلادك بلاد الحرمين. اللهم يا رب العالمين قوِّ عزائم جنودنا، اربط على قلوبهم، ثبِّت أقدامهم وسدِّد رميهم. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك فإنك أنت الناصر العزيز. اللهم كن لولي أمرنا ونائبه، اللهم كلهما، اللهم كلهما، اللهم أعنهما، اللهم سددهما، أيدهما بالحق تأييدا. اللهم يا رب العالمين كلهما وكل رجالهما، اللهم يا رب العالمين كلهم ولا تكن عليهم، يا ذا الجلال والإكرام. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم طهر قدسك وبيتك المقدس من دنس اليهود. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وأظهروا يا رب العالمين في البلاد الفساد، وصب عليهم يا ربنا صوت عذاب، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب. فإنك سبحانك القوي العزيز المتعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.